الحلقة 33. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. إحنا من هذه الحلقة هنبدأ في التعامل مع بطلنا أبو زيد الهلالي السلامة ابن رزق ابن نايل، وهو في نجد في وسط قبائله بعد ما ترك قبائل الزحلان. لما رجع أبو زيد الهلالي مع أمه وناسه بلغ الخبر لبني عقيل اللي قتل منهم عطوان وجاسر وجصار وداغر وجايل. فقالوا، ومشرف بالذات قال طلع الولد رزق الفتوة، هو طلع ولد رزق الفتوة اللي قتل أهلي وناسي. طب هذه القوة زادت قوة، واللي يعمل الرب ماشي، لازم رزقه وولده أربيه. ده مشرف العقيلي بيقول لازم رزقه وولده أربيه بجيتارنا عند الهلايل، أنا لجيب له من الطين وربه وأقول خراب ينجوع الهلايل. فمشرف عنده عبدين، إنما عبدين كأنهم غراب البين. فكتب جواب للأمير رزق ولسرحان سلطان بني هلال، قال لهم انت ورزق تيجوا خضعين، والكلب العبد ياجي وراكم تبوسوا الشمال واليمين، مدام العبد خدتوه حماكم. تجيبوا بنات الهلالية يا سرحان، وتجيب لي مالك، ولا تعصوا علي لتلقى ملك الموت جالك. قسما برب العالمين اذا خلفتوا كلامي وأديكم بالدور عالمين، مفيش آلام كي آلامي أسقيكم المر. وختم على الجواب ولفوا بيداه. عنده عبد اسمه أبو طامع وطماع تاني في جنب أخاه، ربك مفرق كل جامع. ركب طامع وأخوه طماع، الاتنين ركبوا ركايب عبيد ما يردوش جناع ولا يخجلوا. الاتنين صاروا كالنوايب، زي ما تقول جمالين عليهم نايبتين. وأقبلوا على دوان سرحان عز الفخر والرئاسة، ونجد كلها بابو زيد فرحان، ودول دخلوا بالسياسة. تسربوا من خلف الجموع المحتفلة ديا ودخلوا للملك سرحان. وصلوا الجواب لابو جرمون الملك سرحان وجراه، وفهم الكتايب. قالوا انت فاهم اللي جرى مون، يعني انت فاهم اللي جرى منه العبد الصغير، تأدب واعمل حساي، اعمل حسابك. قال سرحان اخ من الغلب يا بلاي، انا من مخي طار العقيلي، انا انشغل فكري وبالاي، ولت علي رجال العقيلي. ومشرف عارف وعارف حربه، أنا خاف العدا ليبهدلونا. بكي سرحان والعقل حاربه، قال إن بكينا اوعوا تلومونا. قال سرحان مشرف معصاش أمره، ما قدرش عصى أمره أبدا، دوات كذاب وقليل الأدب، ما للسكة بالكلام، أنا لازم أود الطلبات اللي بياخدها مني سنويا. سرحان قال أنا مشرف معصاش أمره، طلباته راح أودها له، ده راجل معاي من طول عمره، أنا مرتاحش غير إن راق باله. وكان معروف في العرب إن القبائل بتتحالف مع القبائل، لأنه كان النظام زي ما احنا عارفين دول بدو وعرب كانوا يهجموا على بعض، وقبيلة لوحدها ما تسدش لما تيجي قبيلة تانية تغير عليها، فكان دايما يكون في تحالف بينها وبين قبائل أخرى، بحيث إذا حصل أي هجوم فينده للقبائل المتحالفة معاه يجوا يصدوا الهجوم اللي جاي من القبيلة التانية. ولكن كانوا العرب في الوقت ده لا يراعوا أحلاف ولا يراعوا معاهدات، يعني ممكن مثلا قبيلة أنا متحالف معاها تاني يوم تجي تهجم علي، يعني ما كانش في مبادئ ولا الكلمة يحفظوها في مثل هذه الأمور. فسرحان قال ادوله المال وادوله النسوين، ادوا لوالد العجيلي وقولوا له احنا للطلب مستعدين في نهارها ولا ليلي. ده السلطان بيقول للعبيد خدوا الحاجة دي وودوها له وقولوا له سرحان عمره ما يتأخر عنك في أي وقت. فالعبيد خدوا البنات وطلعوا، خدوا البنات وطلعوا العبيد، عشنا ورأينا العجايب، فرحوا وقالوا من غيرنا في الحظ سعيد، طلبنا جبناه بلاش من العرايب، أتريه سلامة وقمصان وياه طلعين يصيدوا غزالة. وسرحان عمل العمل ده كله بيداه، ما شاورش أحد من رجاله. فطبعا بيبص أبو زيد لقي العبيد دول طالعين بالجمال، طالعين بالمال، وعلى الجمال بنات الهلالية اللي متخدين كأنهم أسرة. وحنشوف مع بعض إيه اللي حيعمله أبو زيد. قول عم جابر. حست عموم القبائل حوالين اللي قتلوا ولاد العقلي، تاريه ابن رزق وملك يدين، فرح الأمير وزان العقلي، عملت له حسب الناس وذكر الهلايل بني قعد المرجل والبلاش، أدبوا كل جبني بلغ الخبر، بلغ الخبر لابن عقيل لمشرف وحجاز ابن رفع، من مخهم طفش عقيل بقي نوجع الامر رفع، لازم رزق وولد اربي، بقيتارنا عند الهلايل لا اجيب له من الطين وربي، وخراب ينجو عن نايل. الكلام ده بيقوله مشرف، مشرف العرب بن عقيل ابن عم جايل وعطوان وداغر ودغار واللي موته ومزيل اللي قتله مسار. عنده عبدين، إنما عبدين كأنهم غراب البين. كتب الجواب لرزق الأمير ولسرحان، كتب يقول يعلم لك يا سرحان العبد ما يجيك حماية، أنا على حسي الجمال سرحان وانت تفهم انه سوق البلاوي حمير، انت ورزق تيجو خضعين، والكلب العبد ياجي وراكم تبوسوا الشمال واليمين. ما دام العبد خدتوا حماكم تجيبوا بنات هلالية، تجيبوا بنات الهلالية يا سرحان، وابعت لي مالك ولا تعصوا علي، تلقى ملك الموت جلب قسما برب العالمين. اذا خلفتوا كلامي وديكم بالدور على مين؟ ما فيش الم كالمي، وختم على الجواب وضموا بيده عنده عبد اسمه ابو طمع، وطمع تاني في جنب اخاه، ربك مفرق وجمع، ركب طامع واخوه طمع، ركب طامع واخوه طمع، الاتنين ركبوا ركايب، عبيد ما يردوا شقناع، الاتنين ساركين النايب، اقبلوا على دوان سرحان، عز الفخر والرئاسة ونجد كله بابو زيد فرحان، ودول دخلوا بالمرأسة وعطوا الجواب لابو جرمون، وعطوا الجواب لابن جرمون، وقراه عرف الكتايب قالوا انت فهم اللي جرمون، تأدب واعمل حسن. قال سرحان اخ من الغلب يا بلاي، من مخ طاير عقلي، انا انشغل فكري وبلاي، اهي ولت علي يا رجال العقل، او مشرف عارف وعارف حربه، انا خاف العذا لا يبهذلون، بكى سرحان والعقل حربه، قال ان بكينا اوعوا تلومونا، سرحان ما عصاش أمره. سرحان قال أنا مشرف ده ما قدرش أعصى أمره أبدا، والله يغرنيش الواد ده، ولا يقدرش الواد ده يسنده أبدا، ولا يقدرش يخجله، ده واد كذاب وقليل الأدب، ماليش سكة بالكلام ده، أنا لازم أودي الطلبات اللي بياخدها مني سنوي. سرحان قال أنا مشرف ما عصاش أمره، طلبات وراح اوديها له، درج لي معاي من طول عمره، افتحش غير الراقباله. جاب الجاز وجاب البنات وجمع المال احضرونا، وقال الكرامة ظهرت وبنات، يلا يا رجال ريحونا، اعطلوا المال واعطلوا النسوين، ودوا الولد العقيلي وقلوا احنا للطلب مستعدين في نهارها ويلين. خذ البنات وطلعوا العبيد، عشنا ورأينا العجيب، فرحوا قالوا من غيرنا في الحظ سعيد، طلبنا جبناه من ايد العرايب، اتريه سلام وقمصان وياه في الجبل طلعين يصيد وغزلي، وسرحان عمل العمل ده كله بيده، ما شاورش احد الرجال حتى رزق في بيته مع الامور. حتى رزق ابن نايل اللي قاعد في الجبايل سرحان ما اعلموش بالخطاب بتاع مشرف العقيلي، ولا قالوا ان انا حسلموا المال اللي طلبوا، ولا حسلموا البنات الهلالية، الا زي ما قلنا ابو زيد وعبد قمصان كانوا طالعين يصيدوا غزالة، وفي رجعتهم بصوا لقوا بنات الهلالية وفي وسطهم الجازية الهلالية ركبين على الجمال وراء العبدين. فالعبدين في طلوعهم بالبنات جرين والمال برا وراهم، أتريهم من الصيد رجعين والأسمر بعينه رآهم، لقي المال طالع من النجع. احنا قلنا المال اللي هو الإبل والجمال، فأبو زيد لقي المال طالع من النجع، قال آه لقي البيض ما هي راكبة وراهم، واللي جررها مش سبع عبد شرايت يداهم. قال لك ده أمر غير معقول، كيف يعني البنات الهلالية طالعة على جمال مجرورة وبيجروها العبيد؟ يعني لا بيجرها رزق ولا بيجرها سرحان ولا حسن ولا زيدان، دول جرينهم عبيد وعبيد غرب. فحلق عليه أسمر اللون، وقفه وقال له بلغت المرادي يا عبد يا غير موزون، انت جاي من اي وادي؟ طامع قال له لقي عبد بقى، قال له تأدب يا لئيم يا ولد يا قليل الرباية، انا عبد مشرب بني عقيل سيد البلد والقبايل، واللي عرضنا ده بلا عقيل يعني بلا عقل ان كان زغبي ولا هلاي. فتقدم له اسمر اللون، قم طماع عرض وجاله، سحب له الحربة وطلع يقابله، وصرخ عقله كمجنون وهز الجنايا جباله، هز الحربة قدام أبو زيد، وخدوا بعض الاتنين بضربات بالحال فوق الركايب وسط الجبل والخلايات، سووا العجب والعجايب. الاتنين خدوا بعض بالزان، الأسمر أبو زيد وعبد العقيلي بيجوا سوق عمران وبيزن، وبيجي الفعل غير العقيلي، زي ما يكون اتنين مجانين اتلموا على بعض. العبد أتى بكربة على قد عرضه وطوله وضرب على أبو زيد حربة، قوم مال الأسد ردهوله. والأسمر أبو زيد أبصر عمل كيف، ما هو راجل في البلا خلاصة، ميل عليه طعنه بالسيف وعزل جثته من راسه. وقع العبد على الأرض قتيل، طماع قال يا شقيقي، هجم عليه أبو القمصان يميل، ولا وترك الشقيق، ساب أخوه مرمي في دمه. والأسمر رجع المال ورجع النسوين، فالملك سرحان شاف المال راجع والنسوان راجعة، قال اتخرب بيتي طبعا من مشرف العقيلي، سرحان قام شق توبة وقال كيف العمل عشت حزين يروح فين الإنسان من مكتوبة. وقول عم جابر فطلوعهم بيها جرين والمال برا وراها أتريهم الصيد رجعين والاسمر بعين وراها لقي المال طالع من النجعل لقي المال طالع من النجعل لقي المال طالع من النجعل والبيض ركب وراهم واللي جرير هذا مش سبع عبد شرايط يدهم حلق عليه أسمر اللون وقال له بلغت المرادي يا عبد يا غير موزون أنت جاي من أي ود طامع قال له تأدب يا لئيم ولد قليل الرباية أنا بحر أخبط بريم مين اللي دافع معايا أنا عبد مشرف بن عقال سيد البلد والقبائل واللي عارضنا بلا عقل الكان زغبي ولا هلي سلام قالوا له لسه ما خلصوش بن عقل ومين اللي عطاك الصبي والمال ده يلي بلا عقل بالله يومك شوم وقعت معاي تقدم له أسمر اللون قم طمع عرض وجاله وصرخ وعقله كمجنون وهز القناة قبله خذوا بعض الاتنين بضربات في الحال فوق الركايب وسط الجبل والخلوات سوى العجب والعجايب الاتنين خذوا بعض بالزان الاسمر وعبد العقيلي بقي سوق عمرا وبيزن بقي فعل غير العقيلي العبد آتى بكربه على زي عرضه وطوله وضرب على ابو زيد حربه مال الاسد ردها له الاسمر ابصر عمل كيف راجل في البلا خلاصه ميل علي طعن والسيف على الجد ستوم الراس وقع العبد على الأرض قتيل طمع قال يا شغيل هجم قمصان عليه يميل ولا وترك الشغيل العبد ولا الأذبار وعد ونفد من البلاوي يبكي وعقله الزكي طار يا دي الغلد والبلو والاسمر رجع المال ورجع النساوين سرحان قام شقتهم وقال كيف العمل عشت حزين يروح فين الإنسان من مكتوب. الملك سرحان انزعج وقال له رجعت النساء ليه يا ابن أخوي؟ قال له يا ولد أخوي رجعت النساء ليه والمال ده اللي كفاية ميت العقيل يا ابني تقدروا عليه ده رجاله فوق النهاية. أبو زيد قال له: أنا عارفك يا ملك سرحان راجل لا لك في الحرب ولا لك في طعن الزان، خليك في حال، ارمي حملك على الله، ما تخافش من أي حاجة، اللي جعله ربك وسواه لا نقص ولا زيادة، اللي أراد ربنا بيه هو اللي هيحصل، فأنت خايف من إيه؟ العبد رجع لمشرف العقيلي يبكي وينوح، وأقبل لمشرف ديوانه يحكي وساعة يسوح، إنسان متغير ألوانه، يقعد يتكلم كلمتين ويسوح ساعة. قال له: يا سيدي احنا رأينا العجوبات، سرحان تلقانا وقضلنا كل الطلبات، إلا خرجنا من باب الديارة لقينا في الخلاء عبدين صغار، آخر بلا في الحرابة، جابدين السلاح كالنار، هجموا علينا وخدوا المال وخدوا البنات وقتلوا أخوي قدام عيني، عقلي ذهب من راسي مال، وسألت ربي يعيني، شفت الموت أنا وليت، وديني قلت لك على حاصل، بيمين ما توصل البيت ما حترتجع هنا واصل. ده العبد بيقول للملك مشرف. قال مشرف: عشنا ورأينا العجوبات، ده نفتوة ولابس تاجيني، لابس بدال التاج اتنين، وانا ميتة اروح لهم لغاية المحلات، تفتكرني يا عبد انا اروح لهم لغاية هناك؟ ده نبعت للهلايل تجيني، وسرحان ده يخضع وينزل ويجيني خاضع وطايع، وان كان راكب على الارض ينزل، وانا لجيبه قطايع بالسيف. ويبتدي مشرف العقيلي يكتب جواب للملك سرحان علشان يجيله، وإن شاء الله لما نلتقي في الحلقة القادمة حنعرف ما تم. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل، عربي يذكروا قبل ذلك، كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام.